بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى أن تقدم لكم شرح متن الغاية والتقريب المشهور بمتن أبي شجاع، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. كتاب النكاح، الدرس الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والسامعين. قال رحمه الله تعالى وغفر له: وأولى الولاة الأب، ثم الجد أبو الأب، ثم الأخ للأب والأم، ثم الأخ للأب، ثم ابن الأخ للأب والأم، ثم ابن الأخ للأب، ثم العم، ثم ابنه على هذا الترتيب. فإن عدمت العصبات فالمولى المعتق، ثم عصابته، ثم الحاكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، انتقل بعد ذلك إلى فصل جديد يتعلق في بيان أحكام الأولياء، فهو قد ذكر أنه من شروط النكاح الولي، لكن من هو الولي الذي يقدم، ومن هو الأولى في الولاية؟ ذكر ترتيبهم، فقدم الأبوة، أولى الناس بهذه الولاية هم الآباء، الأب، ثم الجد الذي هو أبو الأب. ثم انتقل المؤلف من هذه المرتبة، مرتبة الأبوة أو منزلة الأبوة، إلى منزلة الأخوة، فيقدم الأخ الشقيق على الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب. فإذا انتهى من الأخوة انتقل إلى العمومة، العم الشقيق، ثم العم لأب، ثم ابن العم الشقيق، ثم ابن العم لأب، على هذا الترتيب. لو تمعنا في هذا الترتيب سنجد أن الشافعية لم يذكروا البنوة، إنما بدأ بالأبوة، ثم الأخوة، ثم العمومة. أين البنوة؟ الشافعي رحمه الله لا يثبت الولاية للابن على أمه، يرى أن الابن لا يكون وليا. لماذا؟ وهذا من مفردات مذهب الشافعية. لماذا الشافعي ومن معه لا يثبتون للابن ولاية على أمه في النكاح؟ قالوا: لأن الولاية في حقيقتها هي تثبت للأولياء لدفع العار عن النسب. إذا نظرنا بين الابن وأمه سنجد أنه لا نسب بين الابن وأمه، فالقرابة بينهما لا ينسب أحدهما إلى الآخر. فهذا مثلا الابن فلان ابن فلان، وهي فلانة بنت فلان، فهو ينسب إلى أبيه، وهي تنسب إلى أبيها. ليس هناك بين الابن وأمه نسب، والمقصود بالنسب يتعلق بالعصوبة، إنما هي أمه لا شك ولا ريب في ذلك. ومعروف أن الولاية، لماذا شرعت الولاية؟ قالوا: لأن الولي يتطلب الأحظ لهذه المرأة فيكون شفيقا عليها، بخلاف الابن. الابن يغار من أن تتزوج أمه، ففي الغالب لا يريد الابن أن يزوج أمه، بل يرى أن ذلك عار عليه، وهذا موجود لكن ليس هو عند الكل. قالوا: لما كان الأمر كذلك فالابن لن يحرص على أن يطلب لأمه الحظ الأوفر أو الحظ الطيب، لأن طبع الابن أنه ينفر من ذلك، أن أمه تتزوج بعد أبيه. قالوا: إذا كان الأمر كذلك فلا يستحق أن يكون وليا. إذن هذه هي أدلة الشافعية في أن الابن لا يكون وليا لأمه. الجمهور خالفوا الشافعي في هذا، ذهبوا إلى أن الابن يكون وليا ولا بأس في ذلك، لكن الجمهور استدلوا على إثبات الولاية بنص من السنة، أعني إثبات ولاية الابن على أمه، وهو حديث مشهور في قصة النبي عليه الصلاة والسلام حينما تزوج أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها، فقد جاء في الحديث نفسه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر وهو ابن أم سلمة، عمر ابن أبي سلمة، قال له قم فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا عمر هو ابن أم سلمة فزوج أمه وكان هو الولي. وهذا الحديث عند أحمد في المسند وعند النسائي، وأخرجه كذلك ابن سعد في طبقاته وهو عند الطحاوي، وله عدة ألفاظ واستدل به العلماء. وفيه وهو الشاهد أن أم سلمة ذكرت أنه لا يوجد أحد من أوليائها شاهدا، وتقصد بذلك من هو كأبيها وأخيها، فقال عليه الصلاة والسلام ليس منهم شاهد ولا غائب يكره ذلك، يعني لا يوجد أحد من أوليائك يكره أن أتزوجك. ثم قال قم يا عمر فزوج النبي عليه الصلاة والسلام، أو هي قالت كما في بعض الروايات، قالت قم يا عمر فزوج النبي عليه الصلاة والسلام، يعني قالت لابنها، فتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام، وكان هذا الابن هو الولي. هذا من أقوى أدلة الجمهور، استدلوا بهذا الحديث على إثبات ولاية الابن على أمه. لكن الشافعية ما قبلوا هذا الحديث، لماذا؟ قالوا إن عمر بن أبي سلمة كان صغيرا، فكيف وأنتم تشترطون البلوغ؟ فإذا كان لابد من اشتراط البلوغ فلا يصح نكاح الصغير، وعمر لم يكن بالغا. ولهذا حصل اختلاف في الحقيقة، من الذي زوج أم سلمة؟ هل هو عمر ابنها أو أنه عمر بن الخطاب؟ لأنه ثبت أن عمر بن الخطاب كان ممن سعى في هذا النكاح، فعندما قالت قم يا عمر من هو عمر؟ هذا أول اعتراض للشافعية. وزد إلى ذلك أنهم قالوا هذا الحديث أصلا لا يصح. لماذا لا يصح؟ قالوا لأنه من طريق ابن عمر ابن أبي سلمة، وابنه وهو ابن هذا الصحابي قالوا قد ضعف بسبب جهالته، وهو سعيد ابن عمر ابن أبي سلمة، ومنهم من يقول اسمه محمد ابن عمر ابن أبي سلمة، قالوا إذن هو مجهول، فكيف تقبلون رواية المجهول؟ فلا يصح هذا الحديث. وممن ضعفه ابن حزم، بل حتى الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه إرواء الغليل أشار إلى جهالته، وأنه تفرد بهذا الحديث عن ثابت البناني. لكن الإشكال أن هذا الحديث روي من طرق أخرى عند الطحاوي في شرح المعاني من غير طريق ابن عمر بن أبي سلمة، جاء من طريق حماد بن سلمة، وجاء من طريق سليمان بن المغيرة يرويان هذا عن ثابت البناني عن عمر بن أبي سلمة. قالوا إذن هذا الطريق يتابع ما جاء في رواية هذا الرجل المجهول فيتقوى به الحديث. فعلى كل حال من حيث صحة الحديث، الحديث صحيح، لكن الإشكال من الذي تولى نكاح أم سلمة؟ هل هو ابنها عمر؟ هذا قول، وهو قول الجمهور، وطائفة تقول ليس هو ابنها عمر، إنما هو عمر بن الخطاب، وكان عمر رضي الله عنه هو أقرب الناس لأم سلمة، كان من عصبتها. وطائفة تقول بل إن الذي تولى النكاح هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا معروف أن النبي عليه الصلاة والسلام من خصائصه أنه يتولى النكاح، لا يحتاج إلى ولي، كما صنع في زواجه من زينب بنت جحش عندما دخل عليها وتزوجها من غير ولي ولا مهر ولا شيء من ذلك، وهذا من خصائصه. وهذه المسألة قد تطول في الحقيقة لدقتها، لأن الذين قالوا إن الذي زوجها ابنها عمر أيضا استدلوا بأدلة، ثم اعترض عليهم بأنه صبي وأجابوا على هذه الاعتراضات. وابن القيم أيضا له كلام نفيس في ذلك في كتابه جلاء الأفهام. لكن الخلاصة أن الصواب هو مذهب الجمهور. لماذا؟ لأن الابن في الحقيقة يكون من العصبة، فما دام أنه من العصبة فإنه يزوج أمه، لكن بشرط أن يكون بالغا عاقلا بالشروط التي ذكرناها آنفا. فالصواب هو مذهب الجماهير. نعم. ثم ذكر أن العصبات على هذا الترتيب، يعني إذا فقدت هذه العصبات بهذا الترتيب، الأب ثم الجد ثم الأخ ثم العمومة، بعد ذلك يأتي المولى المعتق. فمثلا لو أن امرأة تريد أن تتزوج وليس معها أحد من عصبتها، لا أب ولا جد ولا أخ ولا عم، لكن يوجد الذي أعتقها وهو المعتق، كانت أمة فأعتقها فصارت حرة، فهذا السيد المعتق هو يتولى نكاحها بعد أن أعتقها وصارت حرة، هو يحق له أن يكون وليا لها. لماذا؟ لأن الولاء لمن أعتق، فهو يتولى النكاح بحق الولاء. ثم هذا المعتق إذا كان غير موجود لكن عصباته موجودون، يعني ابنه موجود وأبوه وجده، هؤلاء هم الذين يتولون النكاح إذا كان هذا المعتق غير موجود. ثم الحاكم، يعني هذه المرأة لا يوجد أحد من عصبتها ولا الذي أعتقها ولا عصباته، تنتقل الولاية للحاكم، لأن الحاكم سلطان، لأن الحاكم ولي من لا ولي له. إذن هذا هو ترتيب العصبات. أول من يتولى أمر النكاح هم القرابة الذين هم العصبات، لا يوجد أحد منهم ننتقل إلى الولاء الذي أعتق، لا يوجد أحد من الذين أعتقوا ننتقل إلى السلطان، الإمامة، الخليفة، الأمير، فإنه ولي من لا ولي له. وهناك أسباب أخرى مثل الوكالة، يعني مثلا الولي كان بعيدا أو كان مشغولا فوكل شخصا أن يزوج موليته، لا بأس، هذا سبب صحيح. كذلك الوصية، قد يوصي الولي فيقول فلان يزوج فلانة، قالوا كذلك لا بأس، هو من الأسباب الصحيحة. وبعضهم أضاف، وقد مر معنا ما يتعلق بولاية الملك، يعني ولاية السيد على عبيده وإمائه، فقد مر معنا وقلنا هي ولاية صحيحة، أن المالك هو الذي يزوج العبيد والإماء. وأشير إلى أمر عند المالكية انفردوا به، حتى لو أنكم سمعتم بهذا الأمر تعرفونه، وهو سبب من أسباب الولاية عند المالكية، يقال له الكفالة، يثبتون الولاية في النكاح بالكفالة. ما معنى الكفالة هنا؟ يقصدون بذلك لو كان الرجل يقوم على أمور هذه المرأة، مات أبوها أو لا أهل لها فقام يتولى أمرها فيطعمها ويخدمها وهو في ذلك أمين، ثم بلغت هذه المرأة وليس لها ولي إلا هذا الذي كفلها وهو أجنبي عنها، فعند المالكية يقولون يستحق الكافل ولاية النكاح لمكفولته، وهذا من مفردات مذهب المالكية. حتى إنهم اختلفوا، قالوا إذا كفلها كم سنوات حتى يستحق هذه الولاية، فطائفة من المالكية قالوا لو كفلها 10 سنين، لو كفلها 10 أعوام فإنه يزوجها، وبعضهم قال 4 أعوام تكفي، وبعضهم قال لا حد لأقل زمن الكفالة، يعني إذا كان شفيقا بها وأحسن إليها وقام بها فإنه يستحق أن يزوجها بعد ذلك فهو وليها. ولا شك أن هذا غير صحيح ولا دليل عليه، بل المرأة التي لا ولي لها تنتقل ولايتها إلى الحاكم. أثابكم الله. قال رحمه الله تعالى: ولا يجوز أن يصرح بخطبة معتدة، ويجوز أن يعرض لها وينكحها بعد انقضاء عدتها. ثم قال رحمه الله بعد ذلك: ولا يجوز أن يصرح بخطبة معتدة، يعني لا يجوز للمسلم أن يأتي إلى امرأة معتدة من نكاح، معتدة من طلاق أو من وفاة، فيصرح لها أنه يريد أن يتزوجها إذا انتهت عدتها، لأن المعتدات من النساء إما أن تكون معتدة من وفاة زوجها، أو تكون معتدة من طلاق رجعي، أو معتدة من طلاق بائن، البينونة الكبرى أو البينونة الصغرى. فالتصريح بخطبة المعتدة لا يجوز، أجمع العلماء على أن هذا التصريح حرام، والكلام عن التصريح وليس عن التعريض. لا يجوز للمسلم أن يصرح بخطبة المعتدة فيأتي إليها ويقول أنا أريد أن أتزوجك وهي في العدة، هذا لا يجوز وحرام وهذا منكر. ولو كانت في عدة الوفاة قد مات زوجها لا يجوز له أن يصرح. وقد نقل الإجماع كثير من أهل العلم كابن حزم وأيضا شيخ الإسلام تيمية، والدليل ما جاء في كتاب الله. الله يقول في القرآن ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا، الآيات إلى أن قال وهذا هو الشاهد ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. ما المراد هنا بقوله ولا تعزموا؟ يعني لا تصرحوا بالخطبة لأن المرأة في عدتها، فأجاز ما يتعلق بالتعريض، لا جناح عليكم فيما عرضتم، وسيأتي الكلام عن التعريض. أما التصريح فلا يجوز، لأنه إذا صرح بالخطبة قد تستعجل هذه المرأة وتريد النكاح فتذهب وتقول نعم أنا انتهت عدتي، حتى تسارع إلى الزواج لمثلا ضعفها أو لغلبة شهوتها أو إلى آخره. فلا يجوز له أن يصرح البتة بأي معتدة من المعتدات، وهذا بالاتفاق كما أشرنا. ويجوز أن يعرض لها وينكحها بعد انقضاء عدتها، التعريض لا بأس به. يعني مثلا امرأة توفي زوجها وهي معتدة 4 أشهر و10، فلا بأس أن يأتي ويعرض. ما معنى التعريض؟ هو ضد التصريح. التصريح أن يصرح يقول أريدك زوجة هل تقبليني؟ أما التعريض هو تورية، يأتي بعبارات يفهم منها أنه يرغب لكن لا يصرح. يعني مثلا يقول أنت يعني امرأة تقية وامرأة تصلحي أن تكوني زوجة لكل رجل، أو أنت كذا وكذا، فيشير إلى جمالها أو إلى استقامتها أو إلى ما يتعلق بالرغبة في نكاحها، لكنه لا يصرح، لا يقول أريدك زوجة، أو يضرب مثالا أو يأتي بكلمة فيها لغز فتفهم هذه المرأة. قالوا لا بأس، التصريح حرام والتعريض يجوز. وقد نقل جمع من أهل العلم الاتفاق على هذا جواز التعريض، والدليل في الآية التي ذكرناها آنفا ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. وقد نقل الإجماع كثير من أهل العلم، من هؤلاء ابن حزم وابن عبد البر، وكذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله نقل الاتفاق كما في مجموع الفتاوى في المجلد 32. وكذلك قالوا لما توفي أبو سلمة رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام ذكر شيئا يدل على جواز التعريض بخطبة المعتدة، لأن أم سلمة كانت معتدة عدة وفاة من زوجها أبي سلمة. فجاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دعا له أمرها أن تقول قولي إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اغفر له وعقبني منه عقبة حسنة وعوضني خيرا منه. فكانت تقول أم سلمة في نفسها من خير لي من أبي سلمة. فلما تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام علمت أنه خير من أبي سلمة. قالوا إذن هذا دليل على جواز التعريض. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام طلب منها أن تدعو أن الله يخلفها ويعقبها بخير من أبي سلمة، والنبي عليه الصلاة والسلام هو خير من أبي سلمة. لكن أشير هنا إلى أمر لم يشر إليه المؤلف، وهو قد يقول قائل هل معنى ذلك أنه يجوز أيضا أن نعرض بخطبة الرجعية؟ فمثلا لو أن رجلا طلق زوجته طلقة رجعية ما زالت في عدتها من طلاق الرجعي، هذا لا يجوز لا التصريح ولا التعريض. ف فالتعريض حرام والتصريح من باب أولى، لأنها زوجة ما زالت زوجة. فالمؤلف عندما قال ويجوز أن يعرض لها، من هي التي يجوز أن يعرض لها؟ المعتدة، ولم يخص ذلك بالعدة من الوفاة، كأن الكلام على عمومه. فقد يفهم أحدهم أن كذلك المرأة التي تكون في العدة وطلاقها طلاقا رجعيا يجوز لي أن أعرض لها، هذا حرام لا يجوز. لماذا؟ لأن هذه المرأة زوجة وما زالت زوجة، لا يجوز لا التعريض ومن باب أولى التصريح. لهذا ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع يقول واتفقوا أن التعريض للمرأة وهي في العدة حلال إذا كانت العدة في غير الرجعية، استثنى الرجعية، يعني إذا كانت في عدة الوفاة لا بأس من التعريض، أما عدة رجعية لا يجوز بالاتفاق. وقد نقل أيضا شيخ الإسلام تيمية الإجماع على ذلك، أن المرأة التي هي في العدة من طلاق الرجعي لا يجوز التعريض ومن باب أولى التصريح، لأنها زوجة وفي حكم الزوجات وما زالت في نكاح زوجها، فلا يجوز التعريض، بل لا يجوز لها الخروج من بيتها أصلا، فكيف يلتقي بها هذا الرجل حتى يعرض؟ هي في بيتها ولا تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها، فهي زوجة لهذا الذي طلقها. بقي المعتدة عدة النكاح البائن، يعني امرأة طلقت طلاقا بائنا، ومعروف أنها لو طلقت طلاقا بائنا ستكون في عدة الطلاق، لكنها بينونة كبرى. قال العلماء لا يجوز أيضا التصريح بخطبتها، وأباحوا التعريض، قالوا لا بأس أن يعرض، لأن هذه المرأة قد طلقت طلاقا بائنا. ولهذا ابن حزم ماذا استثنى؟ استثنى الرجعية في الإجماع الذي نقله وذكرناه آنفا. ماذا قال ابن حزم؟ قال واتفقوا أن التعريض للمرأة وهي في العدة حلال إذا كانت العدة في غير رجعية، فلم يستثني إلا الرجعية، فإن كانت من طلاق بائن أو كانت من عدة وفاة فلا بأس من التعريض. والدليل على ذلك قصة فاطمة بنت قيس، وقصتها وردت في صحيح مسلم، لما طلقها زوجها ثلاثا قال لها عليه الصلاة والسلام لا تسبقيني بنفسك، وفي لفظ لا تفوتينا بنفسك، وفي لفظ قال إذا حللت فآذنيني، كل هذا تعريض، وهي في العدة وكان قد طلقها زوجها ثلاثا وهي مطلقة طلاقا بائنا. ومع ذلك في الحقيقة المسألة ليست من مسائل الإجماع، هناك من منع التعريض بخطبة المعتدة من طلاق بائن، وهذا هو مشهور مذهب الحنفية، قالوا لا يجوز له أن يعرض ولو كانت قد طلقت طلاقا بائنا، قالوا لأن هذا الرجل عندما طلقها طلاقا بائنا هي في العدة، والعدة من حق الزوج، وهذا الرجل ما زال موجودا، فلا يعرض بخطبتها في العدة، لأن هذا سيغضب الزوج وسيورث العداوة أن رجلا يعرض في نكاح امرأته، وهذا غير صحيح، ما قاله الأحناف وما استدلوا له غير صحيح، بل عندنا حديث فاطمة وهو في صحيح مسلم وهو صريح، وفيه إذا حللت يعني إذا انتهت العدة فآذنيني، وفي رواية لا تفوتينا بنفسك. ولهذا حصل أنها لما انتهت عدتها جاء إليها رجلان وخطباها، معاوية بن أبي سفيان وأبو جهم، فهي أخبرت النبي عليه الصلاة والسلام لأنه قال إذا حللت فآذنيني، فأخبرته أنها حلت وأن رجلين قد جاء وخطباها، معاوية وأبو جهم، فقال أما معاوية فصعلوك، وأما أبو جهم فلا يضع العصا من عاتقه، انكحي أسامة، فتزوجت أسامة بن زيد رضي الله عنهم جميعا. نعم. أثابكم الله. قال رحمه الله تعالى والنساء على ضربين ثيبات وأبكار، فالبكر يجوز للأب والجد إجبارها على النكاح، والثيب لا يجوز تزويجها إلا بعد بلوغها وإذنها. انتقل بعد ذلك إلى ما يتعلق بحكم إجبار المرأة على النكاح أو عدم الإجبار وعدم جوازه، فذكر أن النساء على قسمين، إما أن تكون ثيبا يعني قد تزوجت وعرفت الرجال وقد دخل بها زوجها، وإما أن تكون بكرا. فذكر أن البكر يجوز للأب وكذلك يجوز للجد أن يجبرها على النكاح، وهذا ما يعرف عند الفقهاء بتزويج الصغيرة، يعني هي صغيرة لم تبلغ. إن كانت لم تبلغ فقد أجمع العلماء على جواز إنكاح الأب لابنته بغير رضاها بشرط عدم البلوغ. لماذا؟ لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه زوج عائشة قبل أن تبلغ ولم يأخذ رضاها، هذا واحد. ثانيا، استنبطوا من قوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. فالبنت التي لم تحيض في هذه الآية ذكر الله عدتها وهي ثلاثة أشهر، فهذا دليل على أن البنت الصغيرة التي ما حاضت أصلا فهي ليست بالغة أنها تزوج، وأنها تطلق إذا حصل طلاق فعدتها ثلاثة أشهر. قالوا إذن هذا دليل على أنه لا إذن لها ولا يلتفت إلى إذنها، فهي صغيرة قبل البلوغ. ولهذا عائشة تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام لست سنين وبنى بها ودخل بها وعمرها تسع سنين كما جاء في الصحيحين. وهكذا جاءت بعض الآثار عن الصحابة أنهم زوجوا بعض البنات في الصغر ولم يلتفتوا إلى إذنها لصغرها، ولكن على وليها أن يتقي الله وأن يزوجها من يكون كفؤا لها، وكذلك يزوجها بمهر، وألا يزوجها من يكون معسرا أو فقيرا أو معدما فتتضرر به، ولا يزوجها أيضا من يكون ضريرا أو شيخا هرما، لأن هذا فيه شيء من الإساءة والظلم لهذه البنت، فعليه أن يتقي الله ويزوجها من هو كفء لها يقوم بها وبحقوقها. لكن من حيث الجواز فقد أجمع العلماء على ذلك. ولهذا شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى في المجلد 32 يقول فإن الشرع لا يمكن غير الأب والجد من إجبار الصغيرة باتفاق الأئمة. يعني من الذي يجوز له أن يجبر هذه البنت؟ الأب والجد كما ذكر المؤلف، وشيخ الإسلام نقل عليه الاتفاق. وكذلك جمع من أهل العلم قبل شيخ الإسلام نقلوا الاتفاق في هذا، أن الأب له أن يجبر البنت الصغيرة إذا زوجها بكفء، منهم ابن المنذر وابن عبد البر وابن هبيرة وابن قدامة والنووي، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على ذلك. لكن ظاهر كلام المؤلف أن البنت البكر تجبر مطلقا، لأنه لم يقل إن كانت غير بالغة أو إن كانت بالغة، هو أطلق الأمر فقال فالبكر يجوز للأبي والجد إجبارها على النكاح. فنحن ذكرنا القسم الأول من الضرب الثاني وهن الأبكار، والمؤلف اكتفى بقوله أن البكر تجبر ولم يقل بالغة أو غير بالغة. فإن كانت غير بالغة فقد ذكرنا الإجماع والاتفاق على أن الأب والجد له أن يجبر هذه البنت. بقي معنا البكر لو كانت كبيرة، هل ما ذهب إليه الشافعية هو الصواب؟ أي البنت التي هي بالغة هل له أن يجبرها على النكاح؟ الجواب لا يجوز للأب أن يزوج البنت البالغة إلا بإذنها، لا يحل له ذلك إلا بإذنها. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا تنكح البكر حتى تستأذن، كما في الصحيح البكر رضاها صماتها، فإذا استؤذنت وصمتت دل على أنها موافقة، فإن امتنعت وقالت لا أريد هذا النكاح فلها ذلك، لا يجوز لأبيها ولا لجدها ولا لأي مولى من الموالي أن يجبرها على نكاح هي لا تريده. فالصواب هو مذهب الأكثر أنه لا بد من الإذن ما دام أنها بالغة، خلافا لمذهب الشافعي فعندهم أن البكر مطلقا يجوز للأب وللجد أن يجبرها على النكاح، أن يجبرها على النكاح. ثم انتقل إلى الثيب، قال: والثيب لا يجوز تزويجها إلا بعد بلوغها وإذنها. الثيب هي المرأة البالغة التي قد تزوجها زوجها ودخل بها، فيرون أنه لا يصح تزويجها إلا بإذنها. لكن أيضا الثيب على قسمين: ثيب كبيرة بالغة، وثيب صغيرة ليست بالغة. وقد يقول قائل: كيف تكون هذه المرأة ثيب وهي لم تبلغ؟ قد ذكرنا أنه يجوز تزويج الصغيرة، فإذا دخل بها زوجها صار ثيبا وهي لم تبلغ. ولا يجوز لزوجها أن يدخل بها وهي لا تتحمل الوطء. لهذا لما تزوج النبي عليه الصلاة والسلام عائشة لم يدخل بها وهي في سن الست، إنما دخل بها عندما بلغت سن 9 سنوات. وفي ذلك الوقت كان الغالب في النساء أنها قد تبلغ في هذا السن، يعني تكون قد بلغت 9 سنوات. وهذا ما قالته عائشة رضي الله عنها عندما أخبرت أن النبي عليه الصلاة والسلام بنى بها وهي رضي الله عنها قد بلغت 9 سنوات، وكانت قد تزوجها وعقد عليها وهي في سن 6. إذن بقي معنا تزويج الثيب الكبيرة التي ذكرها المؤلف. العلماء أجمعوا أن الأب لا يحق له أن يزوج ابنته الثيب بغير رضاها، وممن نقل الاتفاق ابن المنذر وابن عبد البر وابن هبيرة. لهذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى وفي المجلد نفسه 32 يقول: وأما البالغ الثيب فلا يجوز تزويجها بغير إذنها، لا للأب ولا لغيره بإجماع المسلمين. إذن لا تنكح إلا بإذنها، لا يزوجها أبوها ولا غيره إلا برضاها. لماذا؟ لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: لا تنكح الأيم حتى تستأمر. الأيم هنا المقصود بها الثيب. ولا تنكح البكر حتى تستأذن. المقصود بالبكر هنا البكر البالغة، وكذلك الثيب، الثيب البالغة. فلما سألوا عن إذن البكر قال: أن تسكت. لهذا جاء في صحيح البخاري أن خنساء بنت خذام وهي أنصارية جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت له: إن أبي زوجني وأنا ثيب فكرهت ذلك. فماذا صنع النبي عليه الصلاة والسلام؟ رد نكاحه. لم يقل لها له أن يجبرك على ذلك، بل رد النكاح. لماذا؟ لأنها ثيب وهي قد كرهت ذلك لا تريده، فلا بد من اعتبار رضاها. إذن عندنا صورتان فيهما إجماع. الصورة الأولى بنت بكر صغيرة لم تبلغ، أجمع العلماء على أن لأبيها أو لجدها أن يزوجها بغير اعتبار رضاها. الصورة الثانية ثيب كبيرة بالغة، أجمع العلماء على أنه لا بد من اعتبار رضاها. هاتان الصورتان بالاتفاق. الصورتان اللتان فيهما خلاف قد ذكرنا صورة وهي بالغة وهي بكر. ذكرنا أن الشافعية يرون أن لوليها كالجد والأب أن يجبراها على النكاح، وهذا غير صحيح. قلنا الصواب أنه لا بد من إذنها ما دام أنها بالغة. بقي معنا الصورة الرابعة والأخيرة وهي بنت ثيب لكنها صغيرة لم تبلغ. فهل البنت الصغيرة التي لم تبلغ يكون حكمها كالبكر؟ لأن البكر الذي لم تبلغ يجوز تزويجها بالإجماع من غير رضاها، والذي يجبرها على ذلك الأب أو الجد. فهل الثيب كذلك؟ طائفة تقول: نعم كذلك الثيب تكون حكمها كحكم البكر الصغيرة، لا فرق بينهما. لماذا؟ قالوا: لأن العبرة بالسن، فهذه لم تبلغ وهذه لم تبلغ، هذه صغيرة ليست بالغة وهي بكر، وهذه صغيرة لكنها ثيب وهي لم تبلغ أيضا. قالوا: إذا كان كذلك فيجوز إجبار من كانت صغيرة سواء كانت ثيبا أو بكرا. إذن عندهم العبرة بماذا؟ بالسن. وأكدوا ذلك لأن سنها صغير، قالوا هي غير متصرفة في مالها، فيجوز إجبارها على النكاح كالبكر الصغيرة، ثم إن الولاية ثابتة قبل زوال البكارة، لأن هذه الثيب بعد أن زالت بكارتها كانت بكرا صغيرة، يجوز إجبارها بالإجماع. بعد أن زالت البكارة قالوا كذلك يجوز إجبارها لأنها صغيرة، فوليها وهو قريبها مشفق عليها، وهي صغيرة قبل البلوغ، فهي عاجزة عن النظر لنفسها، وكونها صارت ثيبا قالوا هذا الدليل على أنها قد مارست الرجال وصحبت الرجال، وهذه الصحبة لا شك أن لها أثر، أن المرأة تميل إلى الزواج مرة أخرى وهي صغيرة، فثبتت الولاية على الثيب الصغيرة كما ثبتت الولاية على البكر الصغيرة، يعني يجوز إجبار الثيب الصغيرة كما تجبر البكر الصغيرة، وهذا هو مذهب الأحناف والمالكية، أن الثيب الصغيرة تجبر، وهي رواية كذلك في مذهب أحمد. الفريق الآخر العبرة بالبكارة، يقولون هل هي ثيب؟ فإذا كانت ثيب لا يجوز إجبارها سواء كانت صغيرة أو كبيرة. إذن هم على فريقين، الفريق الأول ينظر إلى السن فيجبر كل صغيرة ثيبا أو بكرا، والفريق الثاني ينظر إلى البكارة، فإن كانت ثيبا لا يجوز إجبارها كانت صغيرة أو كبيرة. والصواب أن الكبيرة لا يجوز إنكاحها إلا بإذنها سواء كانت ثيبا أو بكرا، لا فرق، إلا أن البكر تسكت ويكفي سكوتها بخلاف الثيب، لا بد أن تتكلم. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال والأيم حتى تستأمر، لأن الثيب قد جربت الرجال فهي تتكلم وتعترض وتريد، بخلاف البنت البكر تكون في خدرها وتستحي وفيها من الخجل، فإن سكتت دل على رضاها، ولهذا قال الثيب تعرب عن نفسها يعني تتكلم، والبكر رضاها صمتها، كما جاء عند ابن ماجة بسند صحيح كما صحح ذلك الألباني وغيره. إذن عرفنا أن النظر في ذلك هو إلى السن، فالمرأة التي هي كبيرة تستأذن سواء كانت بكرا أو ثيبا، أما الصغيرة فيجوز إجبارها سواء كانت ثيبا أو بكرا. نعم. أثابكم الله. قال رحمه الله تعالى: والمحرمات بالنص 14: سبع بالنسب وهن الأم وإن علت، والبنت وإن سفلت، والأخت والخالة والعمة وبنت الأخ وبنت الأخت، واثنتان بالرضاع، واثنتان بالرضاع والأم المرضعة والأخت من الرضاع، وأربع بالمصاهرة: أم الزوجة والربيبة إذا دخل بالأم، وزوجة الأب وزوجة الابن، وواحدة من جهة الجمع وهي أخت الزوجة، ولا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. انتقل بعد ذلك إلى المحرمات، وهذا إما تحريم أبدي أو تحريم غير أبدي، ويقال له تحريم مؤبد وتحريم غير مؤبد، فيجوز لك أن تختلي بها وأن تنظر إليها وأن تصافحها وأن تسافر معها، وهي من محارمك التي هن من النسب أو من الرضاع أو من المصاهرة كما سيأتي. وقد ذكر المؤلف أنهن سبع: الأم وإن علت كالجدة، والبنت وإن سفلت كبنت البنت، والأخت والخالة والعمة وبنت الأخ وبنت الأخت، كل هؤلاء من المحرمات، وقد أجمع العلماء على أن هؤلاء هن المحرمات، ونقل الإجماع كثير من أهل العلم كابن المنذر وابن حزم وابن عبد البر وابن هبيرة، ونقله أيضا ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام. والدليل في الآية التي وردت في سورة النساء: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، إلى أن ذكر المصاهرة وما يتعلق بالربيبة، وذكر الجمع بين الأختين. إذن هذا هو الدليل وهذا هو الإجماع فيما ذكره المؤلف رحمه الله. وأشار بعد ذلك إلى الرضاع، قال واثنتان بالرضاع وهما الأم المرضعة والأخت من الرضاع. سيأتي ما سيذكره المؤلف بعد ذلك أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ولكن أشار إلى الأم والأخت لأن هذا ما ورد في الآية في قوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، وليس معنى ذلك أن الأخت التي سترضع معك هي التي تحرم عليك فقط، ليس هذا الذي يريده المؤلف، ولا كذلك ما قد يزعمه بعض عوام الناس يظنون أن التي رضعت معك من هذه الأم وهي بنت هذه الأم هي أختك من الرضاع فقط. هذا غير صحيح، سيذكر المؤلف أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، سيذكره. نعم، انتقل بعد ذلك إلى المصاهرة وذكر أم الزوجة، وهذا جاء أيضا في الآية نفسها التي أشرنا إليها آنفا في قوله سبحانه وأمهات نسائكم، وهذا بنص كتاب الله وأمهات نسائكم، وقد أجمع العلماء على تحريم أمهات الزوجات، ونقل الإجماع ابن حزم وابن عبد البر، ونقله أيضا شيخ الإسلام تيمية على أن الأمهات أمهات الزوجات محرمات على الزوج، ومجرد أن يعقد عليها تكون محرمة، لا يجوز له بعد ذلك إذا عقد على البنت أن يتزوج أمها بمجرد العقد. حرمت عليكم أمهاتكم إلى أن قال وأمهات نسائكم، ولم يقل اللاتي دخلتم بهن، إنما اكتفى بالعقد. إذا عقد وتزوج البنت فأم هذه البنت تصير محرمة عليه، وجاء كذلك في حديث يدل على ذلك إلا أن فيه ضعفا عند الترمذي وهو بهذا المعنى، وجاءت كذلك آثار عن زيد بن ثابت وغيره، وجاءت عن ابن عباس آثار وعن ابن مسعود. العلماء نقلوا الإجماع على أن أم الزوجة محرمة، لكن أشير إلى أن طائفة نقل عنها الخلاف فيما لو عقد على البنت قالوا لا بد أن يدخل بالبنت حتى تحرم الأم، فهل هذا الخلاف ورد عن الصحابة؟ نعم، فإن طائفة من السلف كانوا يشترطون أنه لا بد أن يدخل بالزوجة حتى تحرم عليه الأم، وهذا غير صحيح، ولكن أشير إلى ذلك لوجود الخلاف. الصواب أنه بمجرد العقد على البنت تحرم الأم وأمهات نسائكم، يعني محرمات، بمجرد أنك تعقد على البنت فالأم تحرم عليك. ولهذا زيد بن ثابت سئل عن ذلك كما في موطأ الإمام مالك، قالوا له رجل تزوج امرأة ثم فارقها ولم يدخل بها، هل تحل له أمها؟ فقال لا، الأم مبهمة ليس فيها شرط، وإنما الشرط في الربائب. يعني لما ذكر الله الربائب ذكر هذا الشرط، ماذا قال؟ قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فإن تزوجت امرأة وعندها بنت ولم تدخل بهذه المرأة التي تزوجتها يحل لك أن تتزوج ابنتها، لأن الله اشترط الدخول، لكن لما ذكر أمهات النساء لم يشترط الدخول بمجرد أن تعقد عليها، ولهذا قال زيد الأم مبهمة ليس فيها شرط. وهذا أيضا قول ابن عباس كان يقول أبهموا ما أبهم القرآن، كما جاء عنه في مصنف ابن أبي شيبة قال والربيبة إذا دخل بالأم، الربيبة إذا دخل بالأم كذلك من المحرمات بهذا الشرط، وقد ذكر المؤلف فقال والربيبة إذا دخل بالأم، وهذا أيضا بإجماع العلماء تحرم البنت بالدخول بأمها، لا بد من الدخول، لا يكفي مجرد العقد. لماذا؟ لأن الآية ذكرت هذا الشرط، فقال الله وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، وهذا بإجماع العلماء، نقله الطبري رحمه الله كما في تفسيره، ونقله ابن المنذر كما في كتابه الإجماع، ونقله ابن عبد البر وابن حزم وابن هبيرة وابن رشد، كل هؤلاء نقلوا الإجماع على ذلك. والدليل الآية التي ذكرناها آنفا. أشير إلى أن حديث أم حبيبة لما جاءت وعرضت أختها على رسول الله عليه الصلاة والسلام والحديث في الصحيحين، فقالت: سمعت يا رسول الله أنك تريد أن تتزوج بنت أم سلمة وهي زينب، فقالت: يا رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان. وكانت أم حبيبة لا تعلم بحرمة الجمع بين الأختين، فقال لها: إن ذلك لا يحل لي، يعني لا يجوز لي أن أتزوج أختك لأني سأجمع بين الأختين وهذا حرام. فقالت: قد بلغنا أنك تريد أن تتزوج بنت أبي سلمة. فقال: لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد رضع مع أبي سلمة، فهو أخوه من الرضاع، فابنته زينب هي بنت أخيه من الرضاع وهي كذلك ربيبته. لهذا قال: لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي. لماذا؟ لأنها ابنة أخي من الرضاع، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة. فبعد ذلك قال لأم حبيبة: لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن، كما في الصحيحين. هذا هو الدليل على حرمة الربيبة مع الآية التي ذكرناها آنفا. وهناك قول، وهذا القول معروف أنه عن علي رضي الله عنه، صح عنه بإسناد صحيح، أنه كان يرى أنه يجوز أن تتزوج الربيبة إذا لم تكن في حجرك، لأنه نظر إلى ظاهر الآية: اللاتي في حجوركم. فيقول: إذا كانت الربيبة ليست معك ولا تربت مع أمها فإنه يجوز لك أن تتزوجها. وهذا غير صحيح، وإن ثبت عن بعض الصحابة فقد جاء عن علي كما في مصنف عبد الرزاق بإسناد صحيح، أن رجلا سأل عليا عن ذلك وأخبره أن زوجته قد توفيت، فقال له علي: ألها ابنه؟ ألها ابنه؟ فقال: نعم. قال له: هل كانت هذه البنت في حجرك؟ قال: لا. قال: كانت تعيش في الطائف. قال: إذن تزوجها. فقال له هذا الرجل وهو مالك بن أوس، وقد اختلف العلماء في صحبة مالك بن أوس هل هو صحابي أو ليس بصحابي، والذي يظهر أنه تابعي وليس صحابيا، فقال له: تزوجها، انكحها. فقال مالك بن أوس: وأين أنت من قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم؟ فقال له: إنها لم تكن في حجرك، وإنما ذلك إذا كانت في حجرك. فبعد ذلك نقل هذا القول عن علي رضي الله عنه أنه يشترط هذا الشرط. وفي الحقيقة هذا الشرط غير صحيح، لأن قوله سبحانه: اللاتي في حجوركم، هذا خرج مخرج الغالب. الغالب كنا في الربائب أنهن مع أمهاتهن، وليس المراد أنه يحل لك أن تتزوج بالربيبة إذا لم تكن في حجرك، هذا غير صحيح، بل خرج مخرج الغالب وجماهير الصحابة على خلاف ما قاله علي رضي الله عنه. ثم قال: وزوجة الأب وزوجة الابن. وهذا أيضا بنص القرآن، وفي الآية نفسها قال الله سبحانه وتعالى في الآية نفسها في آية النساء: ولا وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. هذا بالنسبة لزوجة الابن. وأما بالنسبة لزوجة الأب قال قبل ذلك: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. وهذا باتفاق العلماء، أجمع العلماء على حرمة حلائل الآباء وحلائل الأبناء، والمقصود بالحلائل أي الزوجة، زوجة الأب وزوجة الابن. ونقل الإجماع ابن المنذر وابن حزم وابن قدامة، كل هؤلاء نقلوا الإجماع على ذلك: لا يجوز أن ينكح الرجل زوجة ابنه ولا زوجة أبيه، وهذا بالاتفاق. ثم ذكر أيضا أخت الزوجة، وهذا كذلك في الآية نفسها: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، فيحرم الجمع بين الأختين باتفاق العلماء. وقد نقل الإجماع أيضا ابن المنذر وابن حزم وابن عبد البر، وكذلك ابن رشد، ونقله ابن قدامة، وشيخ الإسلام تيمية يقول في مجموع الفتاوى: فلا يجمع بين الأختين ولا بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها قال هذا متفق عليه. والدليل الآية: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. ولما عرضت أم حبيبة أختها قال لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. إذن هذا شيء متفق عليه لا خلاف بين العلماء في ذلك. وذكر أيضا المرأة وعمتها، وقد ذكرنا كلام شيخ الإسلام وفيه الإجماع، وقد أجمع العلماء على حرمة ذلك. لا يجوز للمسلم أن يتزوج امرأة ويجمع معها عمتها أو خالتها، هذا حرام باتفاق العلماء، لأنه جاء في السنة كما في الصحيحين لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. وهذا الاتفاق أيضا نقله جمع من أهل العلم، ممن نقل الإجماع ابن المنذر وكذلك ابن عبد البر، ونقله شيخ الإسلام كما قرأناه آنفا، ونقله قبل ذلك ابن قدامة والنووي. ومع ذلك وجد الخلاف عند بعضهم، لكن لا يلتفت لهذا الخلاف، لا سيما أنه ذكر عن بعض الخوارج وبعض الروافض، وذكر عن بعض أهل السنة، لكن لا يلتفت إلى خلاف أهل السنة في هذا، لأنه خلاف شاذ وبعيد، بل المسألة متفق عليها بنص السنة والحديث في ذلك في الصحيحين. ثم ختم هذا الباب بما يتعلق بالرضاع، فقال: ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والأصل في التحريم بالرضاع أيضا في الآية نفسها: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. فالآية اقتصرت على ذكر صنفين من المحرمات من الرضاع، على ذكر صنفين من المحرمات من الرضاعة، يقال رضاعة ويقال رضاعة، الأمهات والأخوات. سائر المحرمات ما يتعلق بالرضاع جاء ذكرهن في الحديث المشهور في الصحيحين: إن الرضاعة يحرم منها ما يحرم من الولادة. ولما ذكرت أم حبيبة ما يتعلق بأننا بلغنا أنك ستتزوج زينب بنت أبي سلمة، ماذا قال؟ قال: لا تحل لي. لماذا؟ لأنها ابنة أخي من الرضاع. فجاء في الصحيحين في بعض ألفاظه قال: لا تحل لي، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، هي ابنة أخي من الرضاعة. إذن كل امرأة حرمت من النسب هي أيضا محرمة من الرضاع. وقد ذكرنا أن المحرمات من النسب سبع، وهكذا أيضا المحرمات من الرضاع. فإذا كان يحرم من جهة المرضع ما يحرم من النسب، فإذا رضع الصغير من امرأة صار زوجها أباه، وكذلك صار أولادها إخوته، وهكذا أولاد الأب وكل الأقارب يحرمون عليه. أما بالنسبة للمرضعة كذلك يحرم على المرضعة الرضيع وأولاد الرضيع وإن سفلوا فقط، لا علاقة لها بإخوة الرضيع أو بأبي الرضيع، إنما المرضعة يحرم عليها هذا الرضيع الذي رضع منها، فهو ولدها وكذلك أولاده، فهي تكون جدة لأولاده، فأم الرضيع تكون أمه وتكون جدة لأولاده. أما أصوله أو حواشيه لا علاقة لهذه المرضعة، لا بأصول هذا الرضيع ولا بحواشيه كأبيه وجده وإخوته وأعمامه، لا علاقة للمرضعة بهؤلاء كلهم. وهذا شيء مجمع عليه لا خلاف بين العلماء في ذلك. بقي ما يتعلق بصاحب اللبن وهو زوج المرأة هذه ويسمى الفحل، هل هذا أيضا كذلك يكون محرما على هذا الرضيع؟ الجواب نعم، فهو يكون أباه لأنه هو صاحب اللبن. وكذلك ما يتعلق بمن يقرب لهذا الفحل، يعني حواشي هذا الفحل، فمثلا هذا الزوج زوج المرضعة له أب وله أخ، فهل أبوه يكون جدا للرضيع؟ وهل كذلك إخوته يكون أعماما لهذا الرضيع؟ الجواب نعم، فإن لبن الفحل يحرم، وهذا مذهب الأئمة الأربعة. والدليل عندما جاء أفلح أخو أبي القعيس ودخل على عائشة فامتنعت عائشة، امتنعت أن تخرج عليه بعد نزول الحجاب، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: إنه عمك، هذا الرجل له أخ، وهذا الأخ زوجته أرضعت عائشة، فهذا أفلح، هو أخ أبي القعيس، وأبو القعيس هو الذي زوجته أرضعت عائشة. فلما قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: إنه عمك، يعني من الرضاع، قالت: يا رسول الله، إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. فقال: إنه عمك فليلج عليك، كما جاء في الصحيحين. إذن هذا دليل على أن لبن الفحل يحرم، فتنتشر الحرمة، فيكون أبا هذا الفحل جدا لهذا الرضيع، وإخوة هذا الفحل أعمام لهذا الرضيع. هناك قول آخر، يعني هو القول بعدم انتشار الحرمة، وهذا قال به بعض الصحابة، لكن هؤلاء لم يطلعوا على النصوص كحديث أبي القعيس، وهو حديث عائشة في الصحيحين، وإلا لو اطلعوا عليه لقالوا به أن لبن الفحل تنتشر به الحرمة. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، لأن المؤلف سينتقل إلى عيوب النكاح وما هي الأمور التي يرد بها النكاح، وبهذا القدر كفاية. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.